سينا يا سينا سينا يا أرض الفيروس سينا يا سينا يا سينا من جمدها حصريا على أنغامي على أنغامي يرسمها ومش خايفة ومش خايفة من سانت كاترين لجبل موسى سينا نعمة سينا نعمة منا ربك علينا على أنغامي ربك علينا.